الوجه الثاني يبدأ حالا. ولا ريب أن هذا غلو في تقديس الرسم العثماني وتكلف في الفهم ما بعده تكلف حاشية. ومن هذا الغلو والتكلف ما ينقله الزركشي في البرهان الجزء الأول صفحة 380 وما بعدها عن أبي العباس المراكشي الشهير بابن البناء في كتابه عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل، انتهت الحاشية. فليس من المنطق في شيء أن يكون أمر الرسم توقيفيا ولا أن يكون له من الأسرار ما لفواتح الصور، فما صح في هذا التوقيف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مجال لمقارنة هذا بالحروف المقطعة التي تواترت قرآنيتها في أوائل السور، وإنما اصطلح الكتبة على هذا اصطلاحا في زمن عثمان، ووافقهم الخليفة على هذا الاصطلاح، بل وضع لهم دستورا يرجعون إليه في الرسم عند الاختلاف في قوله للثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم حاشية. وعلى هذا الأساس لما كتب الصحابة المصحف زمن عثمان رضي الله عنه اختلفوا في كتابة التابوت، فقال زيد التابوه، وقال النفر القرشيون التابوت، وترافعوا إلى عثمان فقال اكتب التابوت، فإنما أنزل القرآن على لسان قريش. البرهان الجزء الأول صفحة 376، انتهت الحاشية. واحترام الرسم العثماني واستحسان التزامه أمر يختلف اختلافا جوهريا عن القول بالتوقيف فيه، فقد تضافرت آراء العلماء على ضرورة التزام هذا الرسم، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك. حاشية. السيوطي الإتقان الجزء الثاني صفحة 283، انتهت الحاشية. وسئل الإمام مالك: أرأيت من استكتب مصحفا أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى. حاشية. الداني المقنع صفحة 10 والسيوطي في الإتقان الجزء الثاني صفحة 283، ينقل هذا القول المنسوب إلى مالك رضي الله عنه من كتاب المقنع. وانظر أيضا البرهان الجزء الأول صفحة 379، انتهت الحاشية. وروي في فقه الشافعية والحنفية أقوال من هذا القبيل، ولكن أحدا من هؤلاء الأئمة لم يقل إن هذا الرسم توقيفي ولا سر أزلي، وإنما رأوا في التزامه ضربا من اتحاد الكلمة واعتصام الأمة بشعار واحد واصطلاح واحد،

وأن له ذلك. حاشية: لقد أورد هذا النص ملخصا الزرقاني في مناهله الجزء الأول صفحة 373 و374، ولكنه أتبعه بالرد عليه وبنقول من آراء العلماء في تفنيده من صفحة 374 إلى صفحة 378 انتهت الحاشية. وإن رأي القاضي أبي بكر هذا لجدير أن يؤخذ به، وحجته ظاهرة ونظره بعيد، فهو لم يخلط بين عاطفة الإجلال للسلف وبين التماس البرهان على قضية دينية تتعلق برسم كتاب الله. أما الذين ذهبوا إلى أن الرسم القرآني توقيفي أزلي فقد احتكموا في ذلك إلى عواطفهم، واستسلموا استسلاما شعريا صوفيا إلى مذاوقهم ومواجيدهم، والأذواق نسبية لا دخل لها في الدين ولا يستنبط منها حقيقة شرعية. وإن لنذهب في رسم القرآن مذهبا أبعد من هذا، فلا نرى جواز مخالفته لمجرد الحجج التي أوردها الباقلاني، بل نأخذ برأي العز بن عبد السلام الذي يقول: لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة، لئلا يؤدي إلى دروس العلم، وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين، ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة. حاشية: البرهان الجزء الأول صفحة 379 انتهت الحاشية. وملخص هذا الرأي الأخير أن العامة لا يستطيعون أن يقرأوا القرآن في رسمه القديم، فيحسن بل يجب أن يكتب لهم بالاصطلاحات الشائعة في عصرهم، ولكن هذا لا يعني إلغاء الرسم العثماني القديم، لأن في إلغائه تشويها لرمز ديني عظيم اجتمعت عليه الكلمة واعتصمت به الأمة من الشقاق. ففي الأمة دائما علماء يلاحظون هذه الفروق الضئيلة في طريقة الرسم العثماني. ومن الممكن مع ذلك كما اقترحت مجلة الأزهر أن ينبه في ذيل كل صفحة من صفحات المصحف على ما عسى أن يكون فيها من الألفاظ المخالفة للاصطلاح الحديث في الخط والإملاء. حاشية: وقد حاول السيوطي أن يحصر أمر الرسم القرآني في ست قواعد، هي الحذف والزيادة والهمز والبدل والفصل والوصل وما فيه قراءتان فيكتب على إحداهما. انظر الإتقان الجزء الثاني صفحة 283 إلى 289، وقد نقلها الزرقاني برمتها في مناهل العرفان الجزء الأول صفحة 362 إلى 366. والاطلاع على هذه القواعد ضروري انتهت الحاشية. الفصل الثامن: علم المحكم والمتشابه. نستطيع ان نقول ان القرآن كله محكم ان اردنا باحكامه اتقانه وجمال نظمه، بحيث لا يتطرق اليه الضعف في الفاظه ومعانيه. وبهذا المعنى انزل الله قوله الكريم: كتاب احكمت اياته، حاشية سورة هود، الآية الأولى، انتهت الحاشية. كما نستطيع أن نقول إن القرآن كله متشابه إن أردنا بتشابهه تماثل آياته في البلاغة والإعجاز وصعوبة المفاضلة بين أجزائه. وبهذا المعنى أنزل الله قوله الحكيم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، حاشية سورة الزمر، الآية 23، انتهت الحاشية. فالإحكام والتشابه في كل من الآيتين السابقتين ليس مثار بحثنا عن محكم القرآن ومتشابهه، إنما يثير بحثنا هنا الآية 7 في سورة آل عمران، إذ يقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، حاشية سورة آل عمران، الآية 7، انتهت الحاشية. من الواضح في هذه الآية أن المحكم يقابل المتشابه، كما أن الراسخين في العلم يقابلون الذين في قلوبهم زيغ. وقد حمل هذا التقابل العلماء على تعريف كل من المحكم والمتشابه، فكثرت آراؤهم في هذا الموضوع وتعددت وجهات نظرهم. حاشية الإتقان، الجزء الثاني، صفحة 203، انتهت الحاشية. ولكن آراؤهم تؤول في النهاية إلى أن المحكم هو الذي يدل على معناه بوضوح لا خفاء فيه، والمتشابه هو الذي يخلو من الدلالة الراجحة على معناه، فيدخل في المحكم النص والظاهر. أما النص فلأنه اللفظ الذي وضع للمعنى الراجح المتبادر، ويدخل في المتشابه المجمل والمؤول والمشكل، لأن المجمل يحتاج إلى تفصيل، والمؤول لا يدل على معنى إلا بعد التأويل، والمشكل خفي الدلالة فيه لبس وإبهام. حاشية الإتقان، الجزء الثاني، صفحة 5، تات الحاشية. ووضوح الدلالة في المحكم يغنينا عن البحث عنه، لأن قراءتنا له كافية لإفهامنا المراد منه. ولكن خفاء المتشابه جدير أن يشغلنا بعض الشيء لكي نعرفه ثم نجتنبه فلا نتبعه كالذين في قلوبهم زيغ. إن أكثر العلماء يذهبون إلى أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، ويوجبون في الآية الوقف على اسم الجلالة. أما الراسخون في العلم فقد انتهى علمهم بتأويل القرآن إلى أن قالوا آمنا به كل من عند ربنا. لكن أبا الحسن الأشعري كان يرى أن الوقوف في الآية على قوله تعالى والراسخون في العلم فهم على ذلك يعلمون تأويل المتشابه، وقد أوضح هذا الرأي أبو إسحاق الشيرازي، حاشية: أبو إسحاق الشيرازي هو إبراهيم ابن علي ابن يوسف، اشتهر بقوة الحجة في المناظرة، له تصانيف كثيرة أهمها التبصرة في أصول الفقه. توفي سنة 476 للهجرة. انظر طبقات السبكي الجزء الثالث صفحة 88. انتهت الحاشية. وانتصر له فقال: ليس شيء استأثر الله تعالى بعلمه بل وقف العلماء عليه، لأن الله تعالى أورد هذا مدحا للعلماء، فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا العامة. وتوسط الراغب الأصفهاني فقسم المتشابه من حيث إمكان الوقوف على معناه إلى ثلاثة أضرب: ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك، وضرب للإنسان أسباب إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام المغلقة، وضرب متردد بين الأمرين يختص به بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم، وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. حاشية الإتقان: الجزء الثاني من صفحة 7-8. والراغب الأصفهاني هو الحسين ابن المفضل أبو القاسم، أديب كبير أهم كتبه مفردات القرآن، توفي 502. انتهت الحاشية. ولا ريب أن في رأي الراغب قصدا واعتدالا، فذات الله وحقائق صفاته لا يعلمها إلا الله. وفي هذا المعنى يقول في دعائه: أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك. والعلم بالغيب مما استأثر الله به، مصداقا للآية الكريمة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. حاشية: سورة لقمان الآية 34. انتهت الحاشية. ولقد رأينا في بحث فواتح السور كيف أحيطت هذه الحروف بجو من التورع عن تأويل حقائقها، وعرفنا أن آراء العلماء فيها إنما كانت تدور حول حكمة وجودها لا حول كنه حقيقتها. ففي خفاء هذه الأمور وعجز الإنسان عن الوصول إليها ما يقلل من غروره ويخفض من كبريائه ويحمله على أن يقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاشية سورة البقرة الآية 32 انتهت الحاشية. والآيات المشكلة الواردة في صفات الله تعالى كقوله الرحمن على العرش استوى هي أهم ما يتعلق بهذا الضرب من المتشابه الذي لا سبيل لأحد من البشر إلى الوقوف عليه. وقد أفردها ابن اللبان بكتاب سماه رد المتشابهات إلى الآيات المحكمات، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 8. وابن اللبان هو محمد ابن أحمد ابن عبد المؤمن الأسعربي شمس الدين، مفسر من أهل دمشق، توفي سنة 749، له تفسير مخطوط الأعلام الجزء الثالث صفحة 853 انتهت الحاشية. وذكر الرازي الحكمة من متشابه الصفات فقال إن القرآن يشتمل على دعوة الخواص والعوام وطبائع العوام، وطبائع العوام تنبو في أكثر الأمور عن إدراك الحقائق، فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا مشار إليه ظن أن هذا عدم ونفي محض فيقع في التعطيل، فكان الأصلح أن يخاطب بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما تخيلوه وما توهموه، ويكون ذلك مخلوطا بما يدل على الحق الصريح. فالقسم الأول وهو الذي يخاطبون به في أول الأمر من باب المتشابه، والقسم الثاني وهو الذي يكشف عن الحق الصريح هو المحكم. حاشية الزرقاني مناهل الجزء الثاني صفحة 179 انتهت الحاشية. وللعلماء في متشابه الصفات مذهبان، الأول مذهب السلف وهو الإيمان بهذه المتشابهات وتفويض معرفتها إلى الله تعالى. سئل الإمام مالك عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وأظنك رجل سوء أخرجوه عني. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 8. وقد أخرج الدارمي عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له ابن صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال له من أنت؟ فقال أنا عبد الله ابن صبيغ. فأخذ عمر عرجونا فضربه حتى دمي رأسه. وفي رواية أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين. الإتقان الجزء الأول صفحة 5 انتهت الحاشية. والثاني مذهب الخلف وهو حمل اللفظ الذي يستحيل ظاهره على معنى يليق بذات الله. وينسب هذا المذهب إلى إمام الحرمين. حاشية: إمام الحرمين هو عبد الملك ابن أبي عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني الشافعي العراقي أبو المعالي، كان شيخ الإمام الغزالي ومن أعلم أصحاب الشافعي، توفي سنة 478. انظر ترجمته في وفيات الأعيان الجزء الأول صفحة 287، انتهت الحاشية. وجماعة من المتأخرين. ولتوضيح المذهبين نذكر بعض الآيات القرآنية الواردة في متشابه الصفات، فمن ذلك: الرحمن على العرش استوى، حاشية سورة طه الآية الخامسة، وجاء ربك والملك صفا صفا، حاشية سورة الفجر الآية 22، انتهت الحاشية. وهو القاهر فوق عباده، حاشية سورة الأنعام الآية 61، انتهت الحاشية. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، حاشية سورة الزمر الآية 56، انتهت الحاشية. ويبقى وجه ربك، حاشية سورة الرحمن الآية 27، انتهت الحاشية. ولتصنع على عيني، حاشية سورة طه الآية 39، انتهت الحاشية. يد الله فوق أيديهم، حاشية سورة الفتح الآية 10، انتهت الحاشية. ويحذركم الله نفسه، حاشية سورة آل عمران الآية 28، انتهت الحاشية. فالسلف ينزهون الله عن هذه الظواهر المستحيلة عليه، ويؤمنون بها بالغيب كما ذكرها الله، ويفوضون علم حقائقها إليه. أما الخلف فيحملون الاستواء على العلو المعنوي بالتدبير من غير معاناة، حاشية إلى هذا تؤول أكثر تفسيرات الخلف للاستواء. وانظر هذه الأقوال المختلفة في الإتقان الجزء الثاني من صفحة 9-10، والبرهان الجزء الثاني من صفحة 80-82، انتهت الحاشية. ومجيء الله على مجيء أمره، حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 83. وقد حكى ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى تأويل أحمد في قوله تعالى: أو يأتي ربك، سورة الأنعام الآية 58 بعد 100، فقال: وهل هو إلا أمره، بدليل قوله: أو يأتي أمر ربك، سورة النحل الآية 33. انظر البرهان الجزء الثاني صفحة 79، انتهت الحاشية. وفوقيته على العلو لا في جهة، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 12، انتهت الحاشية. وجنبه على حقه حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 12 أيضا انتهت الحاشية، ووجهه على ذاته حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 86 انتهت الحاشية، وعينه على عنايته حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 11 انتهت الحاشية، ويده على قدرته حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 11 أيضا انتهت الحاشية، ونفسه على عقوبته حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 83 انتهت الحاشية. وهكذا يؤول الخلف على هذا المنوال جميع ما ورد من رضي الله وحبه وغضبه وسخطه وحياؤه بحملها على أقرب مجاز، ويقولون لا يراد من هذه الألفاظ إلا لازمها حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 12 انتهت الحاشية. وقد فهم ابن اللبان في كتابه رد الآيات المتشابهات الحكمة من ورود هذه الآيات فقال: من المعلوم أن أفعال العباد لا بد فيها من توسط الجوارح مع أنها منسوبة إليه تعالى، وبذلك يعلم أن لصفاته تعالى في تجلياتها مظهرين: مظهر عبادي منسوب لعباده وهو الصور والجوارح الجسمانية، ومظهر حقيقي منسوب إليه وقد أجرى عليه أسماء المظاهر العبادية المنسوبة لعباده على سبيل التقريب لأفهامهم والتأنيس لقلوبهم. ولقد نبه في كتابه على القسمين، وأنه منزه عن الجوارح في الحالين، فنبه على الأول بقوله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فهذا يفهم أن كل ما يظهر على أيدي العباد فهو منسوب إليه تعالى. ونبه على الثاني بقوله: فيما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره الحديث. وقد حقق الله ذلك لنبيه بقوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وبقوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حاشية الزرقاني مناهل الجزء الثاني صفحة 193 194 انتهت الحاشية. وكأني بابن اللبان هنا يستشعر بذوقه الأدبي الرفيع ما في الكناية عن الحقائق الدينية الكبرى من الحسن والجمال، فبهذا الأسلوب الرمزي ترتسم في الخيال الإنساني صورة حسية عن الفكرة المجردة، وتقرب إلى الناس في جميع الأجيال أسمى الحقائق بواسطة الخيال. ولعل اشتمال القرآن على المتشابه وعدم اقتصاره على المحكم وحده، ان يكون حافزا للمؤمنين على الاشتغال بالعلوم الكثيرة التي تقدرهم على فهم الآيات المتشابهات، فيتخلصون من ظلمة التقليد ويقرؤون القرآن متدبرين خاشعين. حاشية البرهان، الجزء الثاني، صفحة 75، انتهت الحاشية. انتهى الشريط 12، البقية على الشريط 13.